يسأل هل ثمة تلازم بين الشهوة والشبهة؟ الجواب في الغالب نعم، في الغالب أن الشهوة تسهل مرور الشبهة، حتى قال العلماء الشهوة صابون الشبهة، صابون تمشي عليه الأشياء بسرعة أو تتزحلق تمرر. فالغالب أن من يتأثر بالشبهة في الغالب أنه يكون عنده شهوة تميله إلى الشبهة. يقول من يصر على الكبيرة هل ينزل منزلة المستحل؟ الجواب لا قطعا، حذاري من هذا المزلق، إن من الذين يسلكون مسلك التكفير للأمة وربما سلوا السيف عليها، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من شرهم وفتنتهم، هؤلاء يقولون إن تكرر المعصية دليل على الاستحلال، والاستحلال كفر، وبالتالي هذا الذي تتكرر منه المعصية ماذا؟ كافر. وهذا مسلك خطير، هذا ليس مسلك أهل السنة، هذا مسلك الخوارج، حذاري منه. في الصحيحين أن رجلا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاربا شرب الخمر صغيرة أو كبيرة؟ كبيرة. فجلده النبي صلى الله عليه وسلم الحد، فقال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر، لاحظ إيش ما أكثر، أكثر يعني إيش؟ تكررت منها أو لا؟ ما أكثر ما يؤتى به شاربا. أكفره النبي صلى الله عليه وسلم حينها وقال إنه مستحل؟ كلا، بل أضفى عليه وصفا عظيما، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. إذن تكرر المعصية ليس استحلالا ولا حتى دليل الاستحلال. كذلك حماية المعصية، بعض الناس يقول طيب إذا تكررت لا يكون كافرا، لكن لو حماها، لو دافع عنها، دافع عن المعصية، جاء أحد يريد ينكر فدافع عنها، أيضا هذا ليس استحلالا، ويمكن أن يكون معتقدا للتحريم ومع ذلك تأبى عليه نفسه أن يعترض عليه إنسان أو ينكر عليه إنسان. إذن الاستحلال يا إخواني هو اعتقاد الحل، الاستحلال اعتقاد الحل. إذن هو قضية عقدية إنما تعرف بتصريح صاحبها، ليس عندنا وسيلة لنشق عن قلبه ثم ننظر هل هو مستحل أم لا، ولذا فلا بد في الاستحلال من أن يصرح بذلك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.